إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه جعل معظيم فرجا وجعل مع الصبر نصرا وجعل مع الوجد يسرا جعل ربي مع الضيف فرجا وجعل ربي مع الصبر نصرا وجعل ربي مع العسر يسرا حتى قال العلماء لو دخل العسر إلى جحر لدخل الجسر وراءه ليخرجه فإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله فالله مخلص بعد العسر ميسرة لا تيأسن فإن الكافي الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه إلى يوم الدين بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا حبيب الله يا خير رسول وأفضل مرسلٍ روحي بحبك في الضياء تهيم والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم نشهد يا سيدي انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه فكشف الله تعالى بك الامه وجاهدت بالله حق جهاده حتى اتاك اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليك الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الاخوه الكرام في هذه الدقائق المعدودات نعيش مع حال صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم وبين بعضهم البعض ونقارن حالنا بحالهم كيف كانوا يتنافسون كيف كانوا يتحاسدون على اي شيء كانوا يتصارعون ويبادرون ونحن في هذا الزمان الذي نعيش فيه على اي شيء نتنافس وعلى اي شيء نتحاسد وعلى أي شيء نتقاتل وعلى أي شيء نتصارع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة منهم المهاجرون ومنهم الأنصار المهاجرون تركوا بلدهم في مكة تركوا أموالهم وأرضهم وجميع أملاكهم وهاجروا بدينهم إلى المدينة الذين قابلوهم في المدينة وضايقوهم وآووهم في المدينة هم الأنصار جاء فقراء المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأملاكهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ذهب أهل المال وأهل الغنى رسول الله. ذهب أهل الدخول أي أهل المال وأهل المنة بالأجور أي بالأجر الكبير والنعيم المقيم والدرجات العلى في الآخرة يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ ايه اللي حصل علشان اهل المال واهل الغنى هم الذين سيحصلون على الدرجات العلى وحدهم يوم القيامه؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي. احنا الفقراء بنصلي وكذلك الاغنياء بنصلي. ويصومون كما نصوم، هم برضه بيصوموا ونحن ايضا نصوم. ويقومون من الليل كما نقوم، هم بيقيموا الليل ونحن كذلك نقيم الليل. ما دي المشكله؟ قالوا: ويتصدقون ولا نتصدق، ويعطفون ولا نعطف. وهبهم الله المال فاستطاعوا من خلال هذا المال ان يتصدقوا في سبيل الله. استطاعوا من خلال هذا المال ان يطعموا الطعام. استطاعوا من خلال هذا المال ان يعتقوا الرقاب في سبيل الله. لذلك هذه اعمال خير، هذه اعمال صالحات، هذه حسنات يستطيعون القيام بها ونحن لا نستطيع لقلة المال في أيدينا، فسيسبقوننا بهذا العمل يوم القيامة يا رسول الله. هذا هو التناقض أيها الأخوة الكرام. الصحابة ما نظر بعضهم إلى بعض بأن هذا يملك سيارة والآخر لا يملك سيارة. ما نظر بعضهم إلى بعض بأن هذا يملك عقارا، وكيف أحارب وكيف أنافس على أن أملك عقارا أو أرضا أو بيتا أو مالا أو ما شابه ذلك من الأمور. حينما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اشتكى له من أجل أمور الدنيا، وإنما اشتكى له من أجل أمور الآخرة. بفكر وانا في الاخره بالله يتبقي علشان اتنافس معاك وعلشان اعرض الامر على النبي صلى الله عليه وسلم ويدلنا على المخرج، يدلنا انا هعمل ايه علشان يوم القيامه اكون مع السابقين، اكون مع الاولين ولا اكون مع الاخرين. من هنا اخذ العلماء ايها الاخوه الكرام أن الإنسان قاعدة، هذا أول درس نتعلمه في هذا اللقاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ننافس أهل الدنيا في دنيا، ولكن ننافس أهل الآخرة في آخرة. فإن الدنيا دائمة والآخرة هي الباقية. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الباقية، لهي الحياة الدائمة، لهي الحياة الخالدة لو كان يعلم. لا تنافس أهل الدنيا على العقارات والسيارات والأراضي والأموال وما شابه ذلك من الأمور، ولكن إلى من سبقك إلى الله سبحانه وتعالى. لأن كون سبحانه وتعالى حينما تكلم عن حال أهل الدنيا وطبقات أهل الدنيا قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات. هذا هو حال الناس. وحال الناس في الآخرة هم درجات عند الله، والله بصير بما يعمل. هكذا قال المولى سبحانه وتعالى. الإنسان يجب عليه أن يبحث درجته في الآخرة، أن ينافي على درجته في الآخرة. الدنيا هناك تفاوت بين الناس، كذلك في الآخرة تفاوت بين الناس. ففي أي درجة سأكون يعلمنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نسعى لأن نكون في أعلى درجة. لما عرضوا هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وتأمل وحافظ على هذا العمل الذي هديه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والله إنه ليسير على من يسره الله عليه، وفيه أجر عظيم ينبغي لأي إنسان يسمع هذه النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتركها في حياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم؟ أدلكم على عمل لو أنكم كنتم بهذا العمل ستدركون به هؤلاء الذين سبقوكم، وتسبقون به من بعدكم، يعني حتى اللي هيجي بعدكم كمان ستسبقونه، ولا يأتي يوم القيامة أحد بمثل ما جئتم إلا من فعل مثل ما فعلتم. الله أكبر، ما هو هذا العمل الذي ندرك به من سبقنا، نسبق به من بعدنا يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين والإنس والجن، لا يأتي أحد بمثل ما قدمنا إلا من فعل مثل ما فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله دبر كل صلاة 33 مرة، ثم تمام المئة أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حينما ننتهي من الصلاة إذ بالناس يتسابقون ويتصارعون ويتزاحمون على أبواب المسجد، مع أن العلماء يسمون الجلوس في المصلى بعد الصلاة إن أنت تسلم وتفضل قاعد مكانك تذكر الله، يسميه العلماء بالجلوس السمين. قال كثير من العلماء: من كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها عنه فليلزم مصلاه بعد الصلاة، فإن الملائكة تستغفر للرجل ما دام في مصلاه بعد الصلاة ما لم يحدث، أي ما لم ينقض وضوء هذا الإنسان. أعدت ساعة، أعدت اثنين، أعدت ثلاثة، فالملائكة تستغفر لك ما دمت على الصلاة لك ما دمت على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم دله على هذا العمل العظيم. لما أنا عاوزك بقى تتعلم حلاوة المنافسة في أمور الآخرة وفي أمور الدين بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقراء هم اللي بيتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأغنياء سبقون بأموالهم، بلغهم النبي على هذا العمل علشان يدركوا به هؤلاء. علم الأغنياء أن الفقراء ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا له هذا الأمر، وأن النبي دلهم على هذا العمل، فقالوا: ونحن أيضا سنحافظ عليه، نحن أيضا سنحافظ عليه. حاجة سهلة وحاجة بسيطة ومتوسطة سنحافظ عليه. فعاد الفقراء مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ما زال هناك فرق بيننا وبينهم لأنهم سرقونا أموالهم. كل اللي بنعمله هم بيعملوه، كل اللي هم بيعملوه بيحافظوا عليه، نحن نحافظ عليه يا رسول الله. حتى العمل ائتنا به سيحافظون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه المشرك. الانسان في هذه الدنيا الذي يملك سياره واخيه المسلم الاخر لا يملك سياره، لا تعتقد انها باجتهادك ولا بنجاحك ولا بشطارتك، وانما هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الذي يملك بيتا، يملك ارضا، يملك مالا، لديه اي نعمه ولدا صالحا، زوجه صالحه، نسبا طيبا، لا تعتقد انك مستحق لذلك، وانما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا ايها الاخوه الكرام هو حال صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين التنافس من اجل رضا الله سبحانه وتعالى. واحد منا لا بد ان يجلس مع نفسه ويفكر: اين ستكون درجتي في الاخره؟ اين ستكون درجتي عند الله سبحانه وتعالى؟ والوسائل كثيره ان نكون مع السابقين ومع الاولين ومع الانبياء والصحابه والتابعين. هناك امور كثيره توصل الانسان الى ذلك. الانسان لازم يفكر: هو انا لو ان الله سبحانه وتعالى قضى علي بالموت الان، هل ستطلق صحيفه عملي؟ ام ان هناك اعمالا فتنتها حتى تظل هذه الصحيفه مكتوبه؟ انظر الى قراء القران الكريم، قراء الاذاعه، هؤلاء ماتوا منذ سنين طويله وتركوا تسجيلات القران الكريم يتلى اناء الليل واطراف النهار، وصحيفه اعمالهم مفتوحه الى ان يلقى الله الارض ومن عليها. لما القيامه تكون الناس دول هيكونوا وصلوا الى اعلى عليين بهذه الحسنات التي تركها. فالانسان يبحث عن شيء يرفع درجته وهو في الحقيقه. ان لم تكن يعني احنا زمان، الناس زمان كانت ليست مقبله على العلم كما هو الحال الان. فممكن واحد يكون ما بيعرفش القران الكريم، ممكن تاهل ولدك ان هو يكون هو ده اللي يرفع مقامك ويرفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى. ممكن بصدقه جاريه، بالمساهمه في بناء مدرسه، بالمساهمه في بناء مسجد، بالمساهمه في بناء مستشفى، بالمساهمه في اصلاح طريق، يموت الانسان وينتفع الناس طوال الحياه من هذا الخير الذي قدمه في حياته، فيأتي يوم القيامة ودرجته في أعلى عليين. لذلك أيها الأخوة الكرام، يجب علينا أن نتعلم من صحابة رسول الله، ناس أهل الدين في دينهم، ناس أهل الآخرة في آخرتهم، ولا ناس أهل الدنيا في دنياهم. أيها الأخوة الكرام، إذا قربت قوتك فتذكر قوة العزيز الجبار من فوقك، وإذا قربك غناك فاطلب عباد الله يوما واحدا. أقول ما تسمعون، ولا أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندي، ولكن موعظتي لكم كما يقول القائل: إن لم يعد الناس من هو مذنب فمن يعد العاصين بعد محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ايها الاخوه الكرام، نتعلم من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا بد ان يفكر في درجته في الاخره كما يفكر في درجته في الدنيا. نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجلوس بعد الصلاه جلوس ان التزم الانسان بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه فانه سيرفع درجته في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الدرس الاخير قبل ان نختم لقاءنا اليوم، هناك كثير من الناس حينما نتكلم عن الاقبال على الاخره، حينما نتكلم عن الزهد في امور الدنيا، يعتقد ان المطلوب منه ان يكون عابدا لله في جميع الاوقات، وان المطلوب منه الا يكون عنده وطن للدنيا، وهذا خطا. بل ان الانسان ايضا مامور بالسعي في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها اي امركم باعمالها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليرثها. القيامه تكون، من سيراعي هذا الدرب؟ من سيسقيه؟ من سيحفظه؟ من سياكل منه؟ لا يفكر في ذلك. المهم انك لا تكون خاليا ولا تتوقف عن البناء والانتاج والعمل ولو لحظه واحده. النبي صلى الله عليه وسلم راى شاب الصحابه راوا شابا قويا نشيطا يجتهد في امور الدنيا ويجتهد في عمله، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله، هذا الاجتهاد لو كان في سبيل الله لكان خيرا. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه إن كان يسعى على نفسه يقصره في سبيل الله. لو هو بيجتهد الاجتهاد ده علشان ما يمدش ايده للناس وعلشان يعف نفسه، فأجره كأجر المجاهد في سبيل الله. إن كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم أننا لا نقول توقف عن الدنيا واعمل للآخرة، بل أن مطلوب أيضا بالسعي في أمور الدنيا. أنت مأمور ومأمور بالاجتهاد وبإعمار الأرض، وأن تعف نفسك، وأن تعف أولادك، وأن تعف والديك، مأمور بهذا كله. ولكن الإسلام لا يتعارض مع البناء والإعمار وأن تشتري سيارة وأن تشتري بيتا، لا يتعارض مع هذا كله، بل إن الإنسان مأمور على هذا. ولكن يتعارض الإنسان الإسلام مع العمل حينما يكون العمل حراما، حينما يكون العمل بمال حرام، حينما ينهيك العمل عن ذكر الله عز وجل، حينما تسمع نداء الله سبحانه وتعالى وأنت منغمس في العمل ولا تلبي نداء الله عز وجل، فهنا يتعارض الإسلام مع هنا يتعارض. حينما ينعم الله عليك بالمال ولا تؤدي حق هذا المال، فهنا يقف الاسلام في وجه هذا العمل. اما اذا ادى الانسان حق الله سبحانه وتعالى وسعى وسعى بآخرته، وإذا لبى نداء الله سبحانه وتعالى، وإذا عمل في الحلال وقادر في الحلال، فهو مأجور على سعيه، ومأجور على عمله، ومأجور على ما حصله في هذه الدنيا، ومأجور على إعباد نفسه وزوجته وأولاده ومن يعمل. هذه هي القضية أيها الإخوة الكرام، لأن كثير من الناس يعتقد حينما تكلم عن أمور الآخرة أن الإنسان لابد أن يجلس للآخرة، أن يكون صواما وقواما وذاكرا لله عز وجل، ويبقى في الدنيا وراء ظهري، وهذا خطأ كبير، بل فيه إثم عظيم على من يعتقد هذا الاعتقاد. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.